كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه المحاضرة سأتكلم فيها عن قراءة النصية في التفاسير التدبرية، وسأأخذ كتاب الجامع لأحكام القرآن، وهو تفسير المشهور المعروف بتفسير القرطبي، وسأتكلم عليه من عدة نواحي. أما الناحية الأولى سأعرف باختصار بالإمام القرطبي رحمه الله، فهو المفسر الجليل أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، وفرح هكذا بفتح الفاء وسكون الراء، ووالده وجده يعني يرجع إلى قبيلة الخزرج الذين كانوا يسكنون المدينة، ويعتبر جده من الذين هاجروا إلى الأندلس ويعني جاهدوا هناك وفتحت على أيديهم بلاد الأندلس. وهذا دليل على يعني نستطيع أن نستنبط من هنا فائدة تربوية، أن المجاهد في سبيل الله يحفظ الله أولاده ويحفظ الله ذريته ويعلمه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولعل الله سبحانه وتعالى بكرمه وهو الكريم أكرم ذلك الرجل الذي شارك في فتوحات الأندلس بأن جعل من صلبه ومن أبنائه عالما تأتيه أجوره وتأتيه حسناته، وهو الإمام العالم أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن فرح القرطبي. والقرطبي نسبة إلى قرطبة، وهي من بلاد الأندلس. كذلك من المواقف في هذا الرجل أنه عاصر حادثة ما ذهبت عن فكره، وهو أن الروم في بلاد الأندلس حينما ضعف المسلمون وتفرقوا هناك، وهو عاصر دولة الموحدين، أغار الروم النصارى على أهل المزارع يوم من الأيام فقتلوهم، وكان من ضمن من قتلوه والده، والد القرطبي، وهو أحمد بن فرح القرطبي. ثم بعد ذلك كان القرطبي في ذلك الوقت طالبا للعلم ولم يكن عالما، إنما كان يطلب العلم، فاستفتى مشايخه هل يغسل والده ويكفنه أم يعامله معاملة الشهداء فيدفن بثيابه، فسأل اثنين من مشايخه فكلهم قالوا أن الشهيد هو الذي يوجد بين الصفين، ولهذا غسله وكفنه وصلى عليه رحمة الله. ثم دارت الأيام وأصبح القرطبي عالما من علماء المالكية، وبدأ يبحث المسألة، فوقف على أن مثل حالة والده كان المفترض أن يدفن في ثيابه لأنهم في رباط، ولذلك أشار إليها القرطبي في تفسيره وقال: لو كنت أعلم هذا النص لم أكفن، لم أغسل والدي ولم أكفنه ولم أصلي عليه حتى يعامل معاملة الشهيد. ونحن نقول أن الله سبحانه وتعالى كريم يعامل سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين قتلوا في مثل هذه الحادثة وغيرها ظلما وزورا، يعاملهم معاملة الشهداء، وهذا هو اللائق بفضل الله وكرمه، خاصة في البلدان التي يكون فيها رباط. من المواقف في حياة هذا الرجل أنه تكلم عن واقعتين: وقعت الأرك ووقعت العقاب. أما الأرك فإن من المواقع المشهورة التي نصر الله فيها عباده المؤمنين، وذلك أن ألفونسو الثالث كتب إلى أمير الموحدين، كتب يطلب منه: إما أن تقدم إلي أو أقدم إليك. فكتب إليه أمير الموحدين: لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ودارت معركة من أعظم المعارك ونصر الله فيها عباده الموحدين المؤمنين، وأنزل سبحانه وتعالى نصره، واستبشر أهل الإسلام في تلك المدن وفي تلك البلاد بهذا النصر. وهذا يدلنا على أثر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وحينما يذوق المؤمنون نصر الله فإنهم يثقون به وينهزم بهزيمة الأعداء، تنهزم أيضا وساوس الشياطين. والوقعة الأخرى وقعة العقاب، وهي التي تسببت في خروج القرطبي من بلاد قرطبة ومن بلاد الأندلس، وذلك وهي يعني وقعة هلك فيها كثير من المسلمين، وانتصر فيها الروم على المسلمين، وذلك نتيجة لتخاذل المسلمين ولتعلقهم بالدنيا، بل إن بعض الملوك في تلك الفترة كان يكاتب النصارى يطلب منهم عونا على مقاتلة أخيه المسلم، وهذا من الخذلان، وهذا يدل على بعدهم عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا عاقبهم الله بما هو جزاء أفعالهم، فقتلوا وسقطت بلادهم وهاجر الناس، وكان من ضمن الذين هاجروا هو الإمام القرطبي رحمه الله، فانتقل إلى مصر، وفي مصر حط رحله هناك، وانتقل إلى الإسكندرية ثم المنصورة ثم الميناء ثم المنيا ثم القاهرة والفيوم، وأخيرا استقر بالمنيا وجلس هناك، وفي كل بلد يمره يأخذ علمه. ومن هنا أسجل فائدة تربوية، أن الأحداث السياسية التي تمر على طالب العلم ينبغي ألا تشغله عن وظيفته الأساسية وهي التزود من العلم، ولا عن وظيفته الأصلية وهي بذل العلم ونشر العلم كما فعل القرطبي، فإنه مر هذه البلدان وتزود منها حتى أصبح عالما، ثم بعد ذلك استقر في المنيا ونشر علمه هناك رحمه الله. من المواقف في حياة القرطبي أنه رجل مال إلى الزهد ومال إلى حضور الدار الآخرة عنده، وهذه نتيجة طبيعية لمن يرتبط بكلام الله، ولمن يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى، ولمن يقرأ الآيات التي تكلم الله فيها عن الحياة الدنيا وأنها متاع، وأن ما على الأرض زينة لها، أنها مجرد زينة، وأن الدنيا هينة على الله، ولو كانت ذا بال لجعل الله لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولكنها لا تعني يعني ليست ذات بال، ولهذا مال القرطبي إلى الدار الآخرة وألف كتابه التذكرة في أحوال الموتى والآخرة. كذلك من المواقف المشهورة للإمام القرطبي أنه من ترجم لهذا الإمام ذكر بأنه كان عامرا لوقته، وهذا أيضا هذه فائدة تربوية نأخذها جميعا، ينبغي أن تكون أوقاتنا معمورة بكلام الله، بفقه كلام الله وبفقه كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالارتباط بالوحي، وأن نأخذ من الدنيا ما هو وسيلة إلى الدار الآخرة، وأن نجعل الحياة الدنيا كلها وسيلة تقربنا إلى الدار الآخرة. ولهذا لا ترى القرطبي إلا عالما أو متعلما أو مصليا أو ذاكرا أو ناشرا للخير أو معينا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر رحمه الله. القرطبي من المواقف أيضا أنه هذه الأحداث التي رآها في حياته لم تغب عنه في تفسيره، ولهذا في تفسيره كثير ما يذكر منكرات عصره، وكثير ما يذكر المواقف التي مر عليها التي تسببت في تفرق المسلمين وفي ذل المسلمين، ويعالج المنكرات في عصره من خلال الآيات، فإذا مر على آية فيها مثلا الكلام على العفة والطهارة، فيها التحذير من الفواحش ومن الزنا، مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، مثلا قول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإنه يعرج على ما يوجد في زمان عصره من التبرج ومن انتشار الفواحش، ويبين أن هذا هو سر ذل المسلمين وهو زوال هيبتهم، وهذا هو سر زوال هيبتهم من قلوب أعدائهم، وأن هذا هو الذي يجعل الأعداء يتسلطون عليهم، وكذلك أيضا ما يمر به من فتن وأحداث، وهذا يجعلنا ونحن نمر في هذا الزمن بفتن ونعاصر منكرات ونرى أحداث، علينا أن نربط هذه الأحداث بالقرآن. نحن عاصرنا أزمة كورونا، ونعاصر بعض الأزمات الأخرى التي قد تكون في بلدان أخرى، أزمة جوع، أزمة جهل، أزمة ضلال، تخلي عن الدين وغير ذلك، ينبغي أن نربط هذه الأزمات بكلام الله سبحانه وتعالى. فمثلا في مثل أزمات الأمراض وأزمات كورونا ينبغي أن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى قل هو من عند أنفسكم، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر، بما كسبت أيدي الناس، يعني الخلل الموجود في البيئة، التلوث الذي يتكلمون عن بعض انقراض الحيوانات أو الأشياء النافعة، قل هو بما كسبت أيديكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يتذكروا. كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله في الآية الأخرى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني الأكل سيكون من فوقهم، سيجنون الثمار حتى أنه لا يحتاج الواحد منهم إلى أن يبذل جهدا كبيرا في تحصيل قوته. هذا متى؟ هذا لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، وأيضا أقاموا ما أنزله الله في القرآن. تدبر الإنسان لأحداث عصره، ربطها بالقرآن، الأمراض الموجودة تربط عن طريق القرآن وبالسنة أيضا، هذا يجعل الإنسان يعرف مكامن العلاج في هذه الأحداث التي يمر عليه. وهذا لا يكون يا إخوة إلا حينما يكون الإنسان مرتبطا بالقرآن صاحبا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طيب، تفسير القرطبي تميز بالنفس الفقهي المطول، وهذا أيضا من مميزات هذا التفسير. وهنا أسجل لكم فائدة أن كتب التفسير، كل تفسير فيه ميزة قد لا توجد في غيره من التفسير، وطالب العلم يأخذ من هذا التفسير ويأخذ من هذا التفسير ويأخذ من هذا التفسير ويستفيد من جميع هذه التفسير ومما فيها من الحق، ويرد فيها ما فيها من الباطل، ويدعو لأهلها بالمغفرة والعفو والستر. سأعرج الآن بعدما عرفت على بالإمام القرطبي، وبعدما عرفت ببعض محطاته التربوية، سأعرج سأقرأ بعض الفوائد التي هو يقولها وهي تعتبر من التدبر. في قول الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، في تفسير في بداية سورة هود، فسرها الإمام القرطبي ثم قال: إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة سبب إليها، فالمغفرة أول في الطلب آخر في السبب، ويحتمل أن يكون المعنى استغفروه من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر. هذه الفائدة التي ذكرها القرطبي رحمه الله فائدة لطيفة، وهذه تذكرنا بأمر ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، وهو إذا مرت عليه آية أن يفكر في أسباب التقديم، يعني لماذا تقدمت لفظة على لفظة. فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى: الغفور الرحيم، ما سر تقديم الغفور على الرحيم؟ في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ما سر تقديم نعبد على نستعين؟ في قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، ما سر تقديم الألوهية لله على الربوبية رب العالمين ثم يعمل فكره في ذلك؟ إعمال هذا الفكر، هذا هو التدبر، وهذا هو الذي يؤجر عليه الإنسان، ولا مانع أن الإنسان يعمل فكره هو، ثم يستفيد مما في كتب أهل العلم، ثم يناقش غيره، ثم يسأل مشايخه، وكل ذلك هو أنواع من العبادة التي يؤجر عليها الإنسان. وليس القصد أن يأتي الإنسان بشيء لم يسبق إليه، لكن القصد أن يعمل الإنسان هذه الفائدة على نفسه. فمثلا في هذه: لماذا قدم الله الاستغفار؟ استغفروه ثم توبوا إليه. بيّن القرطبي أن الاستغفار هو الغرض الأصيل، يعني نحن نتوب لأجل أن يغفر لنا، فلأن القصد من عباداتنا هو أن يغفر لنا قدمه الله، وذلك لأهميته، لأنه هو القصد المقصود لنا، وهو النهاية التي نسعى إليها. هذه فائدة يعني جميلة من الإمام القرطبي. هناك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: لا تقصص رؤياك على إخوتك، في قصة يوسف، قال القرطبي: وفيها أيضا ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى غائلته حسدا وكيدا. هذه الفائدة استنبطها القرطبي من قول يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك. فاستنبط القرطبي لما عرف معناها، وأن معنى هذه الآية يعقوب يوصي ابنه قائلا له: يا بني لا تحدث إخوتك بما رأيته في منامك. هذا هو المعنى. فكر القرطبي في هذه الوصية لماذا جاءت، فاستنتج من هذه الوصية أن الإنسان عليه أن أحيانا لا يظهر النعمة عند الإنسان الذي يخشى حسده أو الذي لا يحب لك الخير، فإن الإنسان عليه أن يخفي هذه النعمة. والله سبحانه وتعالى أمر بالتحدث بالنعم، لكن يكون هذا في بعض الأماكن تتحدث بالنعم حتى تدل الناس الذين يسمعون على نعم الله، وحتى أيضا تحببهم لله. فحتى التحدث بالنعم ليس هو من باب الفخر، إنما هو من باب تقريب الناس لربهم سبحانه وتعالى وتحبيب الله إلى قلوب الناس. أيضا كذلك استنتج القرطبي من هذه الآية: لا تقص رؤياك على إخوتك، يقول هذا دليل واضح على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا، فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم ولم يبالي بذلك من نفسه. هذا أيضا من الاستنباطات التي تؤخذ من هذه الآية، لأنه قال لا تقص رؤياك على إخوتك، وهذا يدل على أن يعقوب إما أن عنده علم كما يقول القرطبي بهذه الآية، أو أنه من ظاهر الرؤيا استنتج أن هذا دليل على خيرية يوسف، لأنه هو الذي رأى أنه يسجد له، وعادة يكون السجود إنما هو للفاضل والذي يسجد هو المفضول. فإما أن يكون عنده علم بتفاصيل الرؤيا، وهذا لا يستبعد على الأنبياء لأنهم أهل وحي، وإما أن يكون عنده علم بأصول الخيرات من خلال هذه الرؤيا. أيضا كذلك من الاستنباطات الرائعة للإمام القرطبي حينما في أيضا في سورة يوسف: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قال القرطبي: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنعا، فمن الخلق من يقدر على ذلك ومنهم من لا يقدر. هذه الفائدة أخذها القرطبي من قول الله: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ويبكون فعل مضارع يدل على الاستمرار، يعني أنهم مارسوا البكاء أثناء حديثهم مع والدهم. فاستنتج الإمام القرطبي أن هذا دليل على أن البكاء لا يدل على الصدق، يعني ليس هناك ارتباط بين البكاء والصدق، فقد يبكي الإنسان تصنعا، وقد يبكي الإنسان لأنه لا يستطيع أن يتحمل المكان، وقد يبكي الإنسان لشعوره بالضعف. فالمهم أن أسباب البكاء تكون متنوعة، ليس بالضرورة أن يكون، وقد يبكي صدقا لما داخله من القهر، لكن هذا ليس هو الاحتمال الوحيد، ولهذا على الإنسان الذي يحكم بين الناس أن لا يغتر أحيانا ببكاء الباكي. كذلك أيضا من استنباطات القرطبي في قول الله سبحانه وتعالى: وكانوا فيه من الزاهدين، حينما باعوا نبي الله يوسف عليه السلام، قال القرطبي: في هذه الآية دليل واضح على جواز الشيء الخطير بالثمن اليسير ويكون البيع لازما. هذه الفائدة هي فائدة فقهية، يعني أن يجوز الإنسان أن يشتري شيئا يسيرا بثمن غال مبالغ فيه، أو أن يجوز الإنسان أن يشتري شيئا عاليا غاليا بثمن يسير ما دام أن صاحبه راض بذلك ويكون البيع لازما. الحالة التي لا يجوز فيها البيع حينما يخدع الإنسان، هذه التي لا يجوز فيها البيع ويجوز بعد ذلك يعني له الخيار أن يرجع، لكن أن يكون الشيء غاليا ثم يشريه بثمن يسير فإن هذا جائز. واستنبطها القرطبي من أن نبي الله يوسف غال جدا، ومع ذلك شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وهذا دليل على أن الإنسان أحيانا يزهد في بعض الأمور، ولله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. وأيضا هذا يذكرنا بأهمية المال وأهمية الشراء في زماننا هذا، وأن الإنسان عليه أن يراقب الله في ماله، فإن الإنسان سيسأل عن ماله أين وضعه. واستغل هذه لأجل أن أعرج على بعض مظاهر عصرنا في أن الإنسان أصبح يبذل ماله في أشياء تافهة مثل كثير من الألعاب، ويبذل فيها حتى لو كان يبذل فيها درهما يسيرا فإن الله سيحاسبه على هذه الدراهم، وهذا كله من قاعدة أن المال أنت لا تملكه، إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، كما قال الله: ولله ما في السماوات والأرض. فكل ما في السماوات والأرض هو ملك لله، ملكك الله هذا المال لتتقرب به إليه، وهو نعمة من الله. من أوتي هذا المال فعليه أن يحمد، وعليه أن يشكر، وعليه أن يستغل هذا المال لأجل أن يكون طريقا للوصول له إلى الله. أما أن يبذله في الأمور التافهة وفي كثير من الألعاب أو الملهيات التي تؤثر على أعمال قلبه، والتي تؤثر على سلوكه، بل تؤثر حتى على همته، فإن الإنسان حينما ينشغل بهذه التوافه والأمور التافهة والأمور اليسيرة، لا تتوقع منه أن يجعل له برنامجا في حفظ القرآن، أو برنامجا في الدعوة إلى الله، أو مركزا إسلاميا، أو تأليفا، أو غير ذلك من الأعمال التي تريد همة عالية وتريد توفيقا من الله. وذلك لأن الإنسان حينما تتعلق همته بالأمور التافهة، فإن الهمة هي الأخرى أيضا تصغر، وكذلك أيضا تتأثر عنده أعمال قلبه، فإن الإرادة والعزيمة والتقوى هذه من أعمال القلب، إذا ما نماها الإنسان بالأعمال الزاكية العظيمة، فإنها بعد ذلك ستصغر وتضمحل، وينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى: وقد خاب من دساها، يعني أخفى نفسه، وإخفاء النفس لا يكون إلا بعدما تكون صغيرة. رحم الله الإمام القرطبي على هذه الفوائد، وأدعوكم إلى قراءة هذا التفسير واستخراج فوائده، ولو كان هناك من المشاريع مشروع يقوم على استخراج تدبرات القرطبي ثم بعد ذلك تطبع على حاشية المصحف، لكان مشروعا رائعا قيما نافعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.